الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا بداية أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لقد توقفنا في شهر رمضان مع فضائل هذا الشهر العظيم، فتعالوا بنا لنواصل حديثنا مرة أخرى، ألا وهو دروس من سورة النور. فنحن اليوم على موعد مع الدرس السادس من دروس سورة الستر والعفاف، سورة النور. وما زال حديثنا بفضل الله جل وعلا عن الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجا حاميا وواقيا لأفراده من الوقوع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. ولقد جمعنا هذه الضمانات الوقائية في عدة ضمانات: أولا، تحريم النظر إلى المحرمات. ثانيا، تحريم التبرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة. ثالثا، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر. رابعا، تحريم الغناء الخليع الماجن. خامسا، الحض على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحض على الصوم لمن لا يستطيع، والحض على عدم المغالاة في المهور. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع الضمان الثالث من هذه الضمانات، ألا وهو تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر. فأعيرون القلوب والأسماع أحبتي في الله، ونسأل الله بداية أن يرزقنا التوفيق والصواب، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن الإسلام منهج حياة متكامل لا يقوم على العقوبة ابتداء، وإنما يقوم على توفير الأسباب الحياة النظيفة الطاهرة، ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الأسباب الميسرة وذهب ليتمرغ في الوحل والطين والتراب طائعا مختارا غير مضطر. إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تستثار فيه الدوافع والشهوات الكامنة، لذا فقد وضع مثل هذه الضمانات والضوابط والقيود. إن الإسلام العظيم إنما هو تشريع الذي يعلم من خلق. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه دين الله جل وعلا وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، ومن أعظم الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجا واقيا للمرأة المسلمة أولا وللأفراد المجتمع الإسلامي ثانيا، أن حرم الخلوة بين المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي، وأن حرم الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين النفسي والحيوي، لأن الله قد أناط به امتداد الحياة على ظهر هذه الأرض، لذا فهو ميل دائم لا ينقطع ولا ينتهي. والمرأة بطبيعتها فطرت على الأنوثة والجمال وحب الزينة، ليتم الانسجام بينها وبين شريك حياتها كما أراد الله. والإسلام لم يتنكر لتلك الفطرة التي فطرت عليها المرأة، ولم يعاكسها الإسلام في أنوثتها وحبها للزينة والجمال، ولكن الإسلام أحاطها بسياج من الوقاية، لا كما يقول زعماء وعبيد المدنية السوداء بأنكم تخافون على نسائكم أكثر من خوف الغرب الملحد والكافر على نسائه. نقول ليس كذلك يا دعاة الغربية والمدنية تحت سطار التحرر والتطور الأسود، وإنما لأن امرأتنا في الإسلام ضرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، لا يريد الإسلام لها أن تعبث بها الأيدي الآثمة ولا أن تمتد إليها النظرات الثانية، إنما هي أمنا وأختنا وبنتنا وزوجتنا، فهي في غاية من الصون والحفظ والعفاف. الإسلام ما أحاط المسلمة بهذه الضمانات إلا حماية لها وحرصا عليها وحفظا لها ابتداء، ولأفراد مجتمعها المسلم الذي تعيش فيه انتهاء. فالخلوة محرمة بين الرجال والنساء، والاختلاط محرم في دين الله جل وعلا. ونظرا لأن هذا الموضوع طويل أيها الأحبة، فسوف أركز فيه الحديث في عدة عناصر. أولا، خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية والأدلة على تحريمها. ثانيا، صور من الخلوة المحرمة شرعا. ثالثا، مأساة من الواقع وعظة من القرآن. رابعا، خطورة الاختلاط والأدلة على تحريمه. خامسا، صور من الاختلاط المحرم شرعا. سادسا، مأساة من الواقع وصورة مشرقة من القرآن. سابعا، فهل من مدكر؟ فأعيروني القلوب والأسماع أحبتي في الله. أولا، خطورة الخلوة والأدلة على تحريمها. الخلوة هي أن ينفرد الرجل بامرأة أجنبية عنه في غيبة عن أعين الناس. الخلوة هي أن ينفرد الرجل بامرأة أجنبية عنه في غيبة عن أعين الناس. هذه خلوة محرمة في دين الله، ولو كانت بين أصلح الرجال وأتقى النساء فهي حرام في دين الله جل وعلا. والأدلة على تحريمها من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. من هذه الأدلة أيها الأحبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية أخرى في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة ليس معها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، خرجت تحج بيت الله الحرام، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. أتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع فحج مع امرأتك. هل تفلسف هذا الرجل وقال: لا يا رسول الله، كيف أدع الجهاد في سبيل الله وأذهب لمرافقة زوجتي؟ أنا أثق في أخلاقها يا رسول الله، أنا لا أشك في تربيتها يا رسول الله، كيف تأمرني بهذا وهي بنت بيت التقى والورع والدين والالتزام؟ لا، إن المرأة هي المرأة، وإن الرجل هو الرجل، والمرأة تضعف أمام شهوتها وغريزتها، ولو كانت ذات شرف ومنصب وجمال إلا لمن عصم الكبير المتعال جل وعلا. ارجع فحج مع امرأتك. فرجع الرجل فحج مع امرأته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي مكانتك عندنا أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، هذه هي مكانتك عندنا أيتها المسلمة الكريمة. أنت ضرتنا المصونة، أنت لؤلؤتنا المكنونة التي حرص الإسلام على ألا تمتد إليك الأيدي العابثة ولا أن تلوثك النظرات الآثمة. لا والله، بل أنت مكرمة في دين الله وعزيزة في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيها الأحباب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الإمام الذهبي من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. أسمعت أيها الحبيب الكريم؟ أسمعت أيتها الأخت الكريمة الفاضلة؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لا تقل أنا أثق في أخلاق المرأة، ولا تقل أنا أثق في تربيتها، ولا تقل أنا أثق في أخلاق الرجل وأثق في ورعه وسهده وتقواه. المرأة مرأة والرجل هو الرجل. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، بشهادة من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اسمع أيها الحبيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. هذا كلام من؟ هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان ثالثهما، إن الشيطان ثالثهما، شريك في هذا اللقاء، شريك في هذا اللقاء. سيزين المرأة للرجل ولو كانت ذميمة، وسيزين الرجل للمرأة ولو كان قبيحا. وكثيرا ما نرى من الجرائم والحوادث التي ينخلع لها القلب أننا نرى رجلا قد ارتكب معصية الزنا مع امرأة وهو متزوج، ولو نظرت إلى زوجته لرأيت أن الله قد أعطاه امرأة حسناء جميلة على خلق وعلى دين، وذهب إلى امرأة قبيحة دميمة ليفعل بها الفاحشة. ما هذا؟ إن الشيطان قد زينها له وزينها لها. إن الشيطان قد زينها له وزين الرجل لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها؟ علاها، على الشيطان المرأة، إنها جندي من جنود إبليس. إذا خرجت على غير شرع الله وعلى غير الضوابط التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشرفها الشيطان. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يزينها في قلوب الرجال ويزين الرجال في قلوبها. وربما تكون المرأة تقية نقية طاهرة وخرجت لحاجة من حوائجها الضرورية، دينية كانت أو دنيوية، إلا أن الشيطان لا يدعها وإنما يزينها للرجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما ظنك بعد ذلك بامرأة متبرجة متعطرة متزينة متكسرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا أيها الأحباب، حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا صريحا واضحا، كما في حديث البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم، اسمع، إياكم والدخول على النساء. تحذير شديد اللهجة: إياكم والدخول على النساء. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. وزاد مسلم قال: الليث الحمو أخو الزوج وأقاربه، الحمو أخو الزوج وأقارب الزوج وأقارب الزوجة من غير المحارم. إذا دخل أخوك على زوجتك وخلا بها فهي خلوة محرمة في دين الله. سترى كثيرا من الناس، سترى كثيرا من الناس يعجبون لهذا الكلام ويقول: كيف هذا التنطع يا شيخ، وكيف هذا التطرف يا شيخ. أخي، إنه أخي يدخل على أولادي، ماذا في هذا؟ ما هذا التصرف الذي أنتم فيه؟ ما هذا الدين الجديد الذي شئتمون به؟ أخي، لا يدخل على زوجتي في غيبتي؟ نقول: نعم، لا يدخل عليها، إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الله يا عبد الله. هل أنت أعلم بالناس من الله؟ هل أنت أعلم بطبائع البشر ممن لا ينطق عن الهوى من الصادق المصدوق؟ صلى الله عليه وسلم: الحمو هو أخوك وأقاربك وأقارب الزوجة من غير المحارم. لا يدخلون على الزوجة في غيبتك، لا يدخلون على زوجتك في غيبتك، وإلا فالموت، فالهلاك، فالدمار بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الموت، الهلاك، الهلاك في ذلك. وربما لا تقع المعصية من أول مرة، والشيطان له خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وله مداخل يا عباد الله. لا تقل: أنا أثق فيها، إنها امرأة، إنها امرأة يا عبد الله، وإنه رجل يا عبد الله. هل يقرب البارود من النار ونقول بأننا قد وضعنا تحذيرا شديدا للنار ألا تشتعل في البارود؟ إنه خداع في خداع. لا يدخل أخوك على زوجتك في غيبتك. نعم، وهذا يجرنا للحديث عن العنصر الثاني من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو مأساة من الواقع. وهذه طالعتنا بها جرائدنا السوداء التي راحت هي الأخرى تنم عن نفسها بمنتهى الصراحة والوضوح كوضح الشمس في رابعة النهار. طالعتنا الجرائد، وسوف ألخص هذه المأساة بقدر ما يسمح به الحياء والمطاب. وتتلخص هذه المأساة في قصة امرأة غاب عنها زوجها وترك لها من وسائل الإفساد والفساد ما الله به عليم، ترك لها التلفاز، ذلك الصنم الأكبر، ذلك الشيطان الذي جسم على الصدور في البيوت والقلوب ودخل عقر دور المسلمين برغبتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبث الرذيلة بثا ويدمر الأخلاق تدميرا على مرأى ومسمع منا. وكان لبناتها غرفة خاصة بهن، أودعت بداخلها التلفاز والفيديو. احذر أيها المسلم، احذري أيتها المسلمة، تركت لبناتها في غرفتهن التلفاز والفيديو. وبعد مرور الزمان ومضي الأيام دخل البنات بشريط جنسي والعياذ بالله ليشاهدنه في غرفتهن الخاصة، وأصبح الأمر عاديا لدى البنات بعد ذلك، والأب مشغول والأم مشغولة لا تدري عن حال بناتها شيئا، ولا يعلم الأب عن حال بناته شيئا، إنه مشغول بهذا أو ذاك. ودخل عم البنات يوما عليهن في البيت، وكان يدخل كعادته بغير ضوابط وبدون قيود وبدون شروط، أمر عادي، إنه عم البنات، إنه أخ الزوج، فما في ذلك، ما هذا التنطع والتشدد. دخل العم كعادته، فما الذي جرى؟ دخل إلى غرفة البنات وهو لا يعلم شيئا، وبتلقائية وطبيعة وضع يده على زر جهاز الفيديو اللعين ليشغل الجهاز ليقضي الوقت حتى يرجع البنات، وإذ به يرى الفاجعة الكبرى، يرى الشريط الذي نسي في هذا الجهاز، يرى الشريط الذي نسي في هذا الجهاز. ويضعف هذا الرجل أمام هذه المناظر التي تحول العباد السهاج إلى فستاق فجار، يضعف ويجلس ليرى. وتدخل عليه زوجة أخيه بكأس من الشاي قد أعدته له، فترى المرأة ما يحول التقيات الطاهرات إلى فاسقات ماجنات. وباختصار بقدر ما يسمح به الحياء والمقام، أوقع الشيطان بينهما فزنا بها. والمؤلم في هذه المأساة يا عباد الله أن المرأة تقول إن الأمر قد أصبح عاديا بعد ذلك، كثرت هذه الكبيرة وكثرت هذه المعصية. والذي يزعجها على حد قولها أنها أرسلت رسالة إلى أهل الفتوى، نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. كثرت هذه المعصية والذي يزعجها على حد قولها أنها أرسلت رسالة إلى أهل الفتوى من العلماء والدعاة تقول إن ما يزعجني في هذه الأيام أنني حامل من أخي الزوج، فماذا أصنع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ثمرة حنظل مرة من ثمرات البعد عن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم دعا ندى الناس شرع ربهم وشرع نبيهم. هذا هو، هذه هي الثمار يا عباد الله، هذه هي الثمرات المرة التي نجنيها من وراء عنادنا لشرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول حذرك، حذرك تحذيرا صريحا، وقال ألحم الموت، فأبيت إلا أن تعاند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت أنا أثق في أخلاق زوجتي ولا أشك في تربيتها، وأثق في أخلاق أخي ولا أشك في تربيته. هذا يا عبد الله لا ننكره، ولكن المرأة تضعف أمام شهوتها، وكذلك الرجل، إلا لمن عصم الله جل وعلا، وإلا لمن رحم الله جل وعلا. وهذا يجرنا للحديث عن العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو صور من الخلوة المحرمة شرعا، لأن كثيرا من الناس قد وقع في الحرام وهو لا يدري. من صور الخلوة المحرمة أن تفتح المرأة بيتها إلى أصدقاء زوجها وإلى أقاربها من غير المحارم وإلى أقارب الزوج من غير المحارم. تفتح البيت في غياب الزوج، تفضل استرح فنجانا من القهوة أو من الشاي حتى يعود زوجي وحتى يعود صديقك، فيدخل الرجل ويخلو بها وتخلو به، وقد لا تقع المصيبة أول مرة لأن للشيطان خطوات، كما قال رب الأرض والسماوات جل وعلا. هذه خلوة محرمة في دين الله عز وجل. ثانيا، من صور الخلوة المحرمة أن يخلو السائق بالمرأة في السيارة في غيبة عن أعين الناس، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما كان السائق شابا وسيما جميلا يخلو بالمرأة في سيارة واحدة في غيبة في بعض الطريق عن أعين الناس، ولا يعلم طبيعة الحوار الذي يدور في السيارة إلا الذي يسمع ويرى. خلوة محرمة في دين الله. ثالثا، من صور الخلوة المحرمة أن يخلو الخطيب بمخطوبته بحجة أن يتعرف كل منهما على أخلاق الآخر، وخاب الجميع وخسروا، وخاب الجميع وخسروا، وبعد ذلك نندم يوم لا ينفع الندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابعا، من مظاهر وصور الخلوة المحرمة أن تذهب المرأة وحدها بغير محرم إلى الطبيب، فيخلو الطبيب بها بحكم عمله، ويكشف عن مواطن حساسة في جسدها بحكم وظيفته، وهي خلوة محرمة في دين الله. أسمعت يا عبد الله؟ أسمعت يا أمة الله؟ خلوة محرمة في دين الله جل وعلا. إن اضطرت المرأة إلى الطبيب حينما عجزت عن عدم وجود الطبيبة المسلمة فيجوز لها أن تذهب إلى الطبيب، إن عجزت عن وجود الطبيبة المسلمة تذهب مع محرم من محارمها، لا تذهب وحدها ويخلو بها الطبيب وتخلو بالطبيب، وهذه خلوة محظورة شرعا في دين الله جل وعلا. أيضا من أخطر مظاهر وصور الخلوة المحرمة في دين الله عز وجل أن يخلو الخادم في البيت بالمرأة وحدها، وأن يخلو الرجل في البيت بالخادمة وحده، وكم وقع من المآسي والمصائب بسبب ذلك. أن يخلو الخادم بالمرأة، يخرج الرجل إلى عمله أو إلى شأن من شؤونه ويترك الخادم في البيت طوال الساعات، وربما يكون الخادم شابا وسيما جميلا، وربما يكون الزوج مسنا أو كبيرا أو دميما أو مخاصما لزوجته أو هاجرا لفراش زوجته، فتقع المصيبة يا عبد الله، لأن الكلفة ترفع على مدى الأيام والزمان. هي تناديه وتأمره وتنهاه وهو يجيب بحكم طبيعة عمله، ولكن المرأة مرأة والرجل هو الرجل، والرسول أخبر بأنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقد تقع المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أليست لنا في القرآن عبرة؟ أليست لنا في القرآن عبرة؟ ألم يحكي القرآن قصة امرأة شريفة عزيزة وجيهة غنية جميلة مع يوسف عليه السلام؟ انتبهوا يا عباد الله، ألم يقص القرآن علينا قصة امرأة عزيز مصر مع خادم لها في البيت؟ هي من هي؟ هي في غاية الشرف والجمال والمال والجاه والسلطان، وهو من هو؟ هو عبد لها وخادم عندها في بيتها، ليس خادما فحسب، بل هو عبد لها في بيتها، يعيش معها في بيت واحد وتحت سقف واحد. ما الذي جرى هكذا بإيجاز شديد وبدون مقدمات؟ كما قال الله سبحانه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هكذا بوضوح بصراحة بمنتهى المراودة المكشوفة الجاهرة؟ نعم، هيت لك. ولا يكون تغليق الأبواب إلا في اللحظات الأخيرة الحاسمة التي تحتاج فيها المرأة وتنادي عليها بقوة دفعة الجسد الأخير واللحم الغليظة، هيت لك. تقول لمن؟ لشاب في كامل فتوته وكامل قوته وكامل جماله وشبابه، معها تحت سقف واحد بل وأغلق عليهما باب واحد، ولكن يوسف كان قلبه موصولا بالله جل وعلا. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أن للقلوب الموصولة بالله أن يؤثر عليها الشيطان. ألم يقل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ المخلصين. ولقد حكم الله ليوسف بأنه من عباده المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، الذي لا تأثير ولا سلطان للشيطان عليهم. ولكن المرأة العنيدة التي ضعفت أمام شهوتها وأمام غريزتها لعبد من عبيدها ولخادم من خدامها تنتصر لكبريائها الذي وضعه يوسف في الوحل والطين والتراب. ينتشر الخبر ويسري كسريان النار في الهشيم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وكأن هذا الإعلان الساتر من هؤلاء النسوة قد دفع المرأة دفعا لأن تعترف اعترافا صريحا وأن تنتصر لكبريائها وشهوتها انتصارا متبشحا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكونا من الصاغرين. وهنا لم يغتر يوسف بعصمته، وإنما اعترف بعجز وضعف بشريته ولجأ إلى الله الحفيظ العليم جل وعلا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لم تعد الدعوة من امرأة العزيز وحدها، بل أصبحت الدعوة منهن جميعا. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. لم يقل كيدها، كيدهن. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم الذي يسمع ويرى ويعلم القلوب التقية النقية من القلوب الكاذبة المنافقة. إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. هذا نموذج وعظة من قرآن الله ومن كتاب الله الذي نقرأه في الليل والنهار. ولكن أصبح القرآن كتاب ثقافة للتسلية وللمتعة. يجلس الرجل ليقرأ القرآن ولا هم للناس سوى أن يقولوا هذا صوته جميل وذاك صوته حسن وهذا صوته غير طيب، ويؤمر وينهى، ولا سمع للأمر ولا طاعة للأمر ولا اجتناب للنهي، لأن القرآن حول إلى علب القطيفة وإلى البراويز الذهبية والفضية، وحول إلى حلى تحلي به النساء صدورهن ويقرأ على الأموات في القبور. والله جل وعلا يقول لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وصدق الله جل وعلا إذ يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أحبتي في الله، نرجئ ما بقي من عناصر هذا اللقاء إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، بقي بعض العناصر في هذا اللقاء. العنصر الرابع وهو خطورة الاختلاط والأدلة على تحريمه. والاختلاط أيها الأحباب هو اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم بلا شك، في مكان واحد بدون حجب ولا حواجز. ووالله إن الاختلاط حتى في أماكن العبادة، حتى في بيت الله الحرام، خطر جسيم وشر عظيم، خطر جسيم وشر عظيم. ولقد قال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولكننا نرى النساء يدافعن ويزاحمن الرجال حتى حول بيت الله الحرام بصورة يندى لها الجبين خجلا ويقشعر لها البدن أسفا وحزنا. ترى النساء يدافعن الرجال بصورة متبجحة إلا من رحم الله جل وعلا، وهن كثرة ولله الحمد والمنة. إن الخير لا ينقطع في هذه الأمة أبدا إلى قيام الساعة، فإننا نرى نساء على قمة الحياء والالتزام والورع والدين. نسأل الله أن يكثر من أمثالهن وأن يزيدهن حياء وشرفا وعفة. الاختلاط، أما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصص بابا في مسجده للنساء حتى لا يختلط النساء بالرجال؟ قال نافع: لما خصص النبي صلى الله عليه وسلم باب النساء قال عبد الله بن عمر: والله لن أدخل منه أبدا. فما دخل منه عبد الله حتى توفاه الله عز وجل. وهو باب معروف الآن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بباب النساء إلى جوار باب جبريل عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن يتأخرن ولا ينصرفن بعد السلام حتى ينصرف النساء، حتى لا يختلط الرجال بالنساء في أي مكان، في موطن العبادة والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حتى لا يقترب الرجال بالنساء ولا يقترب النساء مع الرجال. وكانت المرأة في عهد العهد النبوي المبارك تستحي من الرجال، لا تدافع الرجال ولا تزاحم الرجال في المساجد والطرقات، وإنما كانت تطوف حول بيت الله بعيدة بعيدة عن أعين الرجال وعن مدافعة الرجال. ولما جاءت امرأة، والحديث في البخاري، إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قومي بنا، انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. فقالت: انطلقي، إليك عني. وأبت رضي الله عنها أن تقوم لتطوف مع هذه المرأة خشية أن تدافع الرجال أو أن تزاحم الرجال. وجاءتها امرأة كما روى الإمام الشافعي في مسنده، جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، لقد طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة، أي قبلت الحجر مرتين أو ثلاثة. أتدرون ماذا قالت عائشة؟ قالت لها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت، ألا كبرت ومررت تدافعين الرجال عند الحجر؟ وهذا ما نراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل والله ترى المرأة بغير خجل ولا حياء تقف أمام عينيك وبين يديك لتركع وتسجد بثياب لا يعلم حالها إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحياء هو شرف المرأة ورأس مالها وعظيم بضاعتها، والحياء والإيمان قرناء. إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يا عباد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. إن الحياء خصلة عظيمة من صفات المرأة المسلمة النقية المؤمنة التقية. فنسأل الله أن يرزق نساءنا الحياء، وأن يرزقنا الحياء، وأن يرزقنا الحياء والتقى، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، لقد قالت كاتبة إنجليزية هي الذي كوك، هذه المرأة تقول: إن الاختلاط بين الرجال والنساء شيء يألفه الرجال، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. امرأة أجنبية كافرة تقول هذا الكلام، والحمد لله أثبتت الدراسات والإحصائيات كذب وافتراء ما كان يدعيه عبيد المدنية الغربية وعبيد التطور والتحرر تحت ستار المدنية الأسود. أثبتت الدراسات والإحصائيات عكس ما يقولون. كانوا يقولون إن الاختلاط يهذب غريزة الرجل، إن الاختلاط يخفف من الكبت الجنسي بين الرجل والمرأة، فعلام هذا الغلو والتطرف. أثبتت الإحصائيات والدراسات عكس ذلك، وتعد هذه الدراسات بمثابة الصفعة على وجوه هؤلاء، بأن الرجل مع المرأة بارود إلى جوار النار، لا بد وأن يشتعل حتما وإن تأخر. وقد أثبتت الدراسات أن الجرائم تنتشر بكثرة، ولا أريد أن أعكر الصفو بأكثر من هذا، فوالله كنت قد أعددت قصتين يخلعان القلوب من الصدور، ولكن يكفي هذا، والأمر واضح لكل المسلمين والمسلمات. الإحصائيات بمثابة الصفعة على وجوه أدعياء الاختلاط. مهلا مهلا يا دعاة المدنية والصفور، مهلا مهلا يا دعاة الاختلاط، ارجعوا اقرأوا الدراسات واقرأوا الإحصائيات لتعلموا أن كثرة الاختلاط كثرة للجرائم والفواحش والزنا والعياذ بالله. فإلى عبيد المدنية الغربية الذين أطلقوا العنان لبناتهم ونسائهم فخالطوا الرجال وخلون بالرجال، اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا بأنكم موقوفون بين يدي الله جل وعلا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وستسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذه البنت وعن هذه الزوجة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صور الاختلاط المحرم أيها الأحبة أن يختلط الرجال بالنساء فيما يسمى بالجلسات العائلية، وتظهر المرأة فيها على أتم زينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا اختلاط محرم في دين الله. أيضا من صور الاختلاط الاختلاط في دور التعليم، وأصبح الأمر واضحا لكل مسلم بأن الجامعات أو بأن معظم دور الدراسة والتعليم قد تحولت إلى سباق علني واضح لأرقى الموضلات وأحدث الأزياء وأرقى العطور والبرفانات. من صور الاختلاط المحرم الاختلاط في أماكن العمل، وهذا ما يغفل عنه كثير من الطيبين والطيبات. الإسلام لا يحرم عمل المرأة، إذا اضطرت المرأة إلى ذلك وألجأتها الضرورة إلى ذلك، لكن بضوابط وشروط وقيود. ونحن في حاجة إلى أن تعمل المرأة في موطن الطب لتطبب النساء لا الرجال، وفي حاجة إلى مسلمة معلمة لتعلم البنات لا الأولاد والشبان. وهكذا أيها الأحبة أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وأن يرزقنا وإياكم الزهد والحياء والإخلاص والتقى والعفاف. اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ نساءنا،